شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، أهلا بكم معنا ضيوفا في رحاب الحلقة الثامنة من حلقات الشروح الحديثية، وتحديدا في شرح متن الأربعين النووية. ضيف هذا اللقاء نرحب به باسمكم جميعا هو فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فمرحبا بكم معنا يا شيخ. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات، كما أرحب بأحبتنا الزملاء الموجودين معنا هنا في قاعة الشرح. نرحب أيضا كذلك بكل من يتابع بث هذه الحلقة حيا على الهواء في شاشة قناة المجد العلمية، ونرحب كذلك بأعضاء الأكاديمية الإسلامية المفتوحة والذين يتابعون بث هذه المادة صوتية في موقع الأكاديمية المعتمد على الشبكة الدولية islamacademy.net. أيها الأحبة، أود التنويه في بداية هذه الحلقة على أننا نعتذر في الواقع عن قبول أي سؤال يطلب إعادة لمسألة شرحت في هذه الحلقة، محيين كل من يطلب ذلك إلى النسخة المكتوبة أو المسموعة الموجودة على موقع الأكاديمية على الشبكة الدولية، فقط حفاظا على وقتكم وحفاظا كذلك على السرد التلقائي والمباشر، اللهم إلا أن طلب إعادة مسألة ببغية استيضاح شبهة فيها. على بركة الله، من المتوقع بمشيئة الله أن نأتي على شرح حديثين في هذه الحلقة، وأستاذنكم الشيخ حتى نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين. إنه سميع قريب مجيب. قال المصنف رحمه الله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهو حديث متفق عليه، والمتفق عليه كما عرفنا هو من أعلى درجات الصحة. هذا الحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الأدب، سواء في الأعمال الظاهرة أو في التأدب الباطني، فهو يمثل قاعدة من قواعد الأدب في الظاهر وفي الباطن، أو قواعد الأدب الظاهرة والباطنة. فقال: لا يؤمن أحدكم، المقصود لا يؤمن الإيمان الكامل، فالمحبة في الله أو المحبة من المسلم لإخوانه المسلمين أمر يزيد في الإيمان. وهذا الحديث فيه من المسائل الكثير، نعرف أهمها أو بعضها في هذه الدقائق. المسألة الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم يحرص تمام الحرص على أن يبلغ المسلمون والمؤمنون كمال إيمانهم، ولذلك جاءت توجيهاته عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة إلى ما يكمل إيمان المؤمن. ولذلك قال في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمما يزيد في الإيمان محبة المسلم لأخيه المسلم، وهذا يدل على فائدة أخرى، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمحبة في الله ومحبة المسلم لأخيه المسلم من الطاعات التي تزيد في مستوى الإيمان، وعلى هذا فكل الطاعات تزيد من إيمان المؤمن، والمعاصي تنقص من إيمانه، والمعاصي تنقص من إيمانه. المسألة الثالثة، روابط الناس فيما بينهم كثيرة، روابط الناس كثيرة، فالله سبحانه وتعالى خلق الناس أشتاتا ومتفرقين، وجعل هناك روابط كثيرة، منها روابط القرابة، منها رابطة المال، منها رابطة الصداقة المجردة، منها رابطة علاقة العمل والوظيفة، ومنها رابطة الزمالة في الطلب، روابط كثيرة. ما هي الرابطة التي يجب أن تكون ثابتة وراسخة ولا تغيرها الأحوال ويجب أن تزيد؟ نعم، رابط الدين، رابطة الدين الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأخوة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة، قال حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه. يستنبط من هذا أن الأخوة الدينية، أن الأخوة الإيمانية هي أعظم الروابط. لا مانع أن تأتي روابط أخرى تزيد في العلاقة، لكن الرابطة الأعظم، الرابطة التي يجب أن تكون ثابتة، الرابطة التي يجب أن يحرص عليها، الرابطة التي يجب أن لا تنفك، هي الرابطة الإيمانية. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى يحب لأخيه، وهي تسمية الله سبحانه وتعالى في القرآن، إنما المؤمنون إخوة. ما هي الأخوة هذه؟ أخوة الإيمان، أخوة الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها أشد الحرص عندما هاجر من مكة إلى المدينة، عندما هاجر من مكة إلى المدينة، فمن أول ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في أسس تمكين المسلمين في المدينة هي أنه آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، علما أن بين كل مسلم ومسلم رابطة الأخوة. وجميع الروابط كلها تنفك يوم القيامة، وكلهم يعادي بعضهم بعضا إلا إن كان هناك بينهم رابطة الإيمان، فرابطة الإيمان لا تنفك يوم القيامة. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأخلاء يوم القيامة أعداء إلا المتقين. فلذلك يجب أن يحرص على هذه الرابطة القوية، وأن ينميها الإنسان في قلبه وفي أعماله أيضا. بناء على هذا، مما المسألة الثالثة الرابعة ويتنبني على المسألة الثالثة، إن مما يسعد الفرد والمجتمع إحياء هذه الرابطة، هذه الأخوة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يصورها تصويرات كبيرة، يصور هذه الرابطة وما ينبني عليها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا الحديث الصحيح يبين قوة الرابطة بين المسلمين، وأن مما ينبني عليها المحبة والتراحم والتواد والتعاطف، وكل ما يندرج تحت هذه العناوين من أعمال. فالمحبة يندرج أن تهدي له، أن تتمنى له الخير، أن تعطف عليه، أن تساعده، أن تعاونه فيما يحتاج إلى ذلك. ولذلك إذا ارتفعت مستوى هذه المحبة والأخوة لهذا المستوى، ارتفعت إلى درجات الكمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. كيف تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه؟ لم يجمع بينهم إلا طاعة الله، لم يجمع بينهم إلا طاعة الله، لم يحبه لأنه أعطاه مال، لم يحبه لأن بينه وبين مصالح مشتركة، أو لمجرد زمالة في العمل، فلما انتهى من هذا العمل انتهت هذه الأخوة وهذه الرابطة، إنما يحب حتى ولو لم يلتقي وإياه، إنما لأنه يشاهده يصلي بجواره في المسجد يعني كل وقت من هذه الأوقات الخمسة في اليوم والليلة، فهو يحبه لهذه الصلاة، والآخر كذلك هنا اجتمع عليه وافترق عليه، ومن هنا تأتي هذه المحبة في درجات الكمال، وجاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بعدها الخامسة هي أن الإنسان قد لا يرتفع عند الله بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة أعمال، ولكن ترفعه الأعمال القلبية التي يجدها في قلبه لإخوانه المسلمين. فهذا الذي سلم قلبه من الغش والغل والحقد والحسد والبغضاء فلا يكره مسلما ولا يتمنى زوال النعمة عنه ولا يقف حجر في طريقه ولا يشاغبه في أعماله ولا يبغضه ولا يعترض بأذى له، فحينئذ هذا الذي سلم قلبه من هذه الأحقاد، من هذه الضغائن، من هذه البغضاء، من هذا الحسد، يرتفع بها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الأثر الذي يؤثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان في صحته نظر، هو مشهور عند الوعاظ، ولكن في صحته من حيث الإسناد نظر، لأنه ومن حيث المتن أيضا، لكن يهمنا فيه النتيجة. القصة المشهورة الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل يعني غير معروف، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم ذهب إليه وقال: إن بيني وبين أبي خصومة وأريد أن تستضيفني هذه الليلة، فرحب به وأضافه. وعبد الله بن عمرو يطالع أعمال الرجل، لم يجد عملا بينا في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم صارحه فقال: لم يكن بيني وبين أبي شيء، لكن القصة كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فأنا لم أرى عندك مزيد من الأعمال. قال: هو كما رأيت، لكني لا أنام على فراشي في كل ليلة إلا وقد نزعت من قلبي كل ما شابه من غل وحقد وحسد ونحو ذلك، ولا أتمنى إلا الخير للناس. فقال: تلك التي جعلتك تصل إلى هذه المنزلة ومن يطيقها. طبعا من حيث الإسناد، من حيث تسلسل القصة بهذا الشكل، يعني فيها نظر من حيث متنها، لأن عبد الله بن عمرو لا يكذب رضي الله عنه ويقول للرجل: كان بيني وبين أبي، وهو لم يكن بينه وبينه. لكن يهمنا النتيجة، وهي أن من يعني زوال الحقد والغل والحسد يوصل إلى مراتب عليا، وهذا بلا شك، وهذا بلا شك، لأن هذا من الأعمال القلبية، والأعمال القلبية إذا كانت صادرة عن إيمان ترفع الإنسان درجات عليا عند الله سبحانه وتعالى. إذن مما يخل بالأخوة هذه الأمراض القلبية: الحسد، البغضاء، الكره لإخوانه المسلمين، تمني زوال النعمة عنهم، حسدهم فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، محبة الشر والفساد لهم، وأن على المسلم أن يزيل هذه الصفات المشينة، وأن يعلم أن الذي أعطاهم قادر أن يعطيه، وأن الذي منعه قادر أن يمنع عنهم، وأن المتصرف في هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. إذن من الأمراض الفتاكة الشديدة هذه التي يدخل عليها الشيطان، يدخل الشيطان على قلب المسلم من خلالها: الحسد، البغضاء، الكره للآخرين، تمني زوال النعمة، وتتطور إذا عمل الإنسان عملا يؤدي إلى هذا، كمن يؤذي جيرانه، كمن يؤذي إخوانه، كمن يؤذي أصدقائه، كمن يؤذي الآخرين أيا كانوا، بأي نوع من أنواع الأذى، لأن مصدر الأذى هو موجود في القلب، هو حسد أو غل أو بغضاء. بالإضافة إلى أن هذه الأمراض إذا دخلت إلى قلب المسلم سببت له أمراض فعلية كثير من القلق الذي يعتري بعض الناس، كثير من الاكتئاب، كثير من يعني التردد، الشكوك، كلها أو كثير منها الذي نراه في واقع بعض الناس مصدرها ما حصل في القلب من الحسد أو من البغضاء أو من تمني زوال النعمة عن الآخرين أو كره الآخرين. كيف يكون؟ نمثل بمثال واحد. هذا الإنسان لما يحسد إنسان آخر لأن الله أعطاه مال، سيستمر يغلي في قلبه، فإذا سمع أن فلان كسب في سلعة كذا أو زاد مربحه بنسبة كذا يعتصر قلبه، لأن لا يريد، وكل ما سمع أن ناله من الخير كذا، اشترى سيارة من نوع كذا اعتصر قلبه، اشترى بيت من نوع كذا اعتصر قلبه، فصار تفكيره وساوسه أحواله كلها في حال هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فسبب له قلق، سبب له تفكير زايد، سبب له أرق من نومه، هذا الأرق هذا القلق ارتد على جسمه، فلما يريد أن يعالج يذهب للطبيب، عندي أرق عندي قلق. سبب من الأسباب الكبيرة هو ما يوجد في القلوب من هذا الحسد والبغض. ولذا المؤمن السليم الذي نظف قلبه لا يكون عنده قلق ولا اكتئاب ولا اضطراب ولا تردد ولا شكوك ولا أوهام ولا أرق. لماذا؟ لأن قلبه سليم مرتاح. ومن هنا نرى عظمة هذا الحديث عندما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الكبير، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، ويجعل هذا عنصر من عناصر زيادة الإيمان. لذلك نأتي للنتيجة النهائية، وهي أن على المسلم أن يدرب نفسه على محبة الآخرين، على محبة إخوانه الآخرين، المحبة القلبية التي يرى أثرها ظاهرا على أعماله وسلوكه. ومن هنا جاءت تشريعات الإسلام بارتفاع مستوى هذه المحبة. وهذه المسألة قبل الأخيرة، أن يعمل الإنسان على مستوى ارتفاع هذه المحبة بالعمل بتشريعات الإسلام، النصيحة، الأمر بالمعروف، التوجيه، الإرشاد، إطعام الطعام، إفشاء السلام، هذه الأشياء وأمثالها كلها ترفع من مستوى المحبة بين المسلمين. لذلك على المسلم، وهي المسألة الأخيرة، أن يعمل كما يعمل بأسباب زيادة المحبة، يعمل بمقتضيات المحبة، يعني ما ينبني على هذه المحبة، فيفرح لأفراح أخيه المسلم. ولذلك جاءت التشريعات في التهنئة، عندما يأتي المسلم ما يفرحه أن يهنئه أخوه المسلم بأي مجال، نجح في الامتحان، كسب مكسب كبير، نال أمرا عظيما من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، أيضا أن يحزن لأحزانه. ولذلك جاءت التعزية عند الإصابة، عندما يصاب الإنسان بمصيبة وبالذات المصائب الكبرى. أيضا جاءت المواساة، أن يواسي عند الحاجة، كما في المواساة في زيارة المريض وعيادة المريض، وأن يدعو له بالشفاء والعافية والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت أيضا التوجيهات للنصح والإرشاد عندما يراه أخطأ الطريق وانحرف من الطريق الصحيح إلى طريق غير صحيح. كذلك جاءت المساعدة عندما يحتاج إليه، عندما يحتاج إلى مساعدته. من هنا رأى عظمة هذا التوجيه العظيم الذي كان من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور لا شك ترفع من مستوى الإيمان الذي ينشده المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بهذا نكون انتهينا من مسائل هذا الحديث، تحصل لدينا 7 مسائل فيه. نعم فضيلة الشيخ، ما أدري إذا كان يعني هل يمكن أن نقول أن كل خير يقدمها الشخص إلى الآخرين أنه حب لهم؟ كل خير هو الأصل هو محبة، لكن بالنسبة لتطبيقه على هذا الشخص بعينه بحسب ما مصدر يعني هذه المساعدة، فهو ساعده فالأصل أن المساعدة تكون من محبة، لكن تطبيق هذا على شخص بعينه هذا بحسب مصدر مساعدتي له، يعني قد يكون المصدر عطف ومحبة، قد يكون لا المصدر والله التقي شره، قد يكون المصدر والله يعني زميل، هكذا بحسب صدوره عن قلب هذا الشخص. طيب ناخذ سؤال أخ إسماعيل. كيف يستطيع الإنسان أن ينظف قلبه ويبرر قلبه من هذه الأمراض القلبية، وكيف بعد ذلك يعلم أنه إنسان صافي القلب أو يتأكد من ذلك؟ هو الإنسان في حياته الدنيا في صراع مع الشيطان، فالإنسان يريد أن يجلب الخير لنفسه والشيطان يريد أن يدفع، فالعملية فيها صراع قوي بين الإنسان الذي يريد الخير لنفسه وللآخرين وبين الشيطان الذي أخذ العهد على نفسه بأن يدافع هذه الخيرية التي عند الإنسان فيزرع هذا الشر. لذلك كانت الأعمال القلبية بمنزلة عالية عند الله عز وجل لأن فيها مدافعة، من هنا تحتاج إلى تربية، وهذه التربية مع الزمن يحسها الإنسان بنفسه، عندما يعني زميلك وأنت في مستوى معين تسمع أنه أخذ جيد جدا أو ممتاز، هل تفرح أو لا أو تحزن؟ فإن فرحت فهذه علامة على أن قلبك نظيف. جارك عرفت أنه كسب مكسبا ماديا جيدا، تفرح أو تحزن؟ وهكذا أخوك شقيقك أو الأب أو زميل عرفت أنه عين بوظيفة جيدة يعني ترد عليه شيء من المال تستر نفسه وحاله وأسرته، هل تفرح أو لا؟ أصيب أخوك بمصيبة، مات قريب له، مات يعني محبوب له، فأنت لما يعني سمعت أن هذا أحزنك هذا أو فرحت لأنه أصيب وهكذا، فتجد بهذا الاختبار أنك تجد تدافع فعلا، فإذا وجدت أنك تحب الخير له فهذه حينئذ وجدت من قلبك الخير العظيم. طيب نأخذ سؤال حضر الغامدي. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، قلت أن الإنسان لابد أن يعمل على رفع مستوى هذه الأخوة. نعم. من نصيحة وطعام الطعام والفرح لفرح المسلم والحزن كذلك لحزن. نعم. المسلم ألا يعد العكس من ذلك مظهر من مظاهر الفتور قد تؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى ألا يعد إيش؟ هذا الأمر مظهر من مظاهر الفتور عكس ذلك. نعم. بلى، إذا والله أخوك أصيب بمصيبة وأنت لا تأبه أو جاءه ما يفرحه وأنت لا تأبه بذلك فهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر الفتور القلبي، إن لم يكن فيه مصدر شائبة من حسد أو بغض أو نحو ذلك فلا أقل من أن يكون هو عامل من عوامل دخول الشيطان الدخول السريع إلى القلب. طيب ندخل في الحديث الآخر من أجل الوقت ونترك باقي الأسئلة في النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وترك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فضل. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو أيضا حديث متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. إذن الأصل أن دم المسلم إيش؟ حرام. يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه تفسيرية، الجملة هذه تفسيرية أو توضيح لقوله مسلم، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب من هو؟ المتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، ويسمى المحصن، ويسمى المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى. الزاني نسبة إلى الزنا، والزنا هو وطء الرجل المرأة في غير نكاح صحيح. الزنا وطء الرجل المرأة في غير نكاح صحيح أو شبهة نكاح، أو شبهة نكاح. وطء الرجل المرأة إذا سوى الوطء لا يسمى زنا ولا يأخذ أحكام الزنا. إذا لابد في الزنا أن يوجد الوطء، أن يوجد الوطء. وطء الرجل المرأة أيا كان الرجل أو المرأة، واختلف أهل العلم هل وطء الصغير يعتبر زنا أو لا يعتبر زنا، هذا محل خلاف بين أهل العلم. قال في غير نكاح صحيح. النكاح الصحيح ما هو؟ نعم، أن ما توفرت فيه شروط، شروط النكاح الصحيح، وهو الزواج، وهو الزواج أو إيش؟ تسري. نعم، وهو نكاح الإماء، نكاح الإماء أو شبهة نكاح. شبهة نكاح ما هي؟ شبهة النكاح أن يطأ الرجل امرأة ظانا أنها امرأته، ظانا أنها امرأته، ولم يقصد زنا ولكن ظن أنها امرأته. فمثلا في القديم لم يكن هناك أنوار ولا مصابيح ولا أي شيء من هذا، فيكون الدنيا في الليل ظلام، فينادي يا فلانة، وفلانة اسم امرأته، فتأتي مثلا واحدة من قريباته اسمها فلانة ليست امرأته، فيجامعها ظنا أنها امرأته، فلما تبين ليست امرأته، ما حكم هذا النكاح؟ هذا يسمى شبهة نكاح، هذا يسمى شبهة نكاح، هو بعيد عن الزنا وبعيد عن يعني هذه الفواحش، ولكن للشبهة في الاسم وطئ المرأة، وطئ هذه المرأة، هذا نكاح شبهة، هذا نكاح شبهة. إذن الزنا وطء الرجل المرأة في غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح. الثيب الزاني والنفس بالنفس. النفس تطلق على هذا البدن، تطلق على البدن وتطلق على الروح، تطلق على الروح وتطلق على البدن. والمراد بقوله النفس بالنفس يعني لا تقتل النفس إلا بقتلها للنفس عمدا، إلا لا تقتل النفس إلا من خلال أن تقتل نفسا أخرى عمدا. قال التارك لدينه، التارك لدين المرتد، المرتد عن دينه، عن دين الإسلام، هو التارك لدينه، المفارق للجماعة، لجماعة المسلمين، المفارق للجماعة، لجماعة المسلمين. من أهل العلم من جعل قوله المفارق للجماعة توضيح للتارك لدينه، توضيح للتارك لدينه، ومنهم من لأنه قال التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، فجعل المفارق للجماعة وصف للتارك لدينه، وصف للتارك لدينه، لكنها تعطي معنى آخر، وهو أن من فارق الجماعة ولو لم يرتد عن دينه بأن هذا مخالفة كبيرة، بأن هذا مخالفة كبيرة. لماذا؟ لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف التارك لدينه بأنه خالف الجماعة، إذن مخالفة الجماعة هنا وصف سيء، وصف سيء. فإذا لو فارق الجماعة بسبب غير الترك للدين لكان لاتخذ أو لاتصف بصفة سيئة وصفة مشينة. هذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم جدا. وكما عرفنا في أول البداية في الأربعين النووية بأن كل حديث يمثل قاعدة كبيرة، وحديثنا الذي قبل قليل مثل قاعدة في الأدب وفي التعامل، ومصادر الأدب المحبة، مصادر التعامل مع الآخرين المحبة، وعرفنا كيف انبنى عليها أشياء كثيرة. هذا الحديث يمثل أمرا عظيما في احترام النفس الإنسانية واحترام العرف واحترام الجماعة. فلذلك يعني نعلق عليه تعليق مطول إلى حد ما. إذن هذا الحديث يمثل قاعدة في احترام دم المسلم، النفس الإنسانية أو النفس المسلمة، يمثل احترام العرض، يمثل احترام الجماعة، يمثل احترام الدين الذي ينبني عليه احترام الجماعة. نأخذها مسألة مسألة. من أهم هذه المسائل عصمة دم المسلم، عصمة دم المسلم وحرمة دمه وحرمة دمه. وهذا المعنى الكبير الذي ينبني عليه أن المسلم معصوم الدم والمال أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك ظرف، في أحلك ظرف وأهم ظرف، وهو في حجة الوداع عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. نلاحظ يوم عرفة يوم عظيم، أعظم أيام السنة، وفي حج وهو من أعظم أركان الإسلام، والخطبة التي هي أعظم الخطب خطبة يوم عرفة، والخاطب من هو؟ الخطيب من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى؟ آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور وضع الأسس، أسس التعامل مع الله وأسس التعامل مع الناس وأسس الأسس الكبيرة التي ينطلق منها المسلم في أعماله في هذه الحياة. فمن أهم هذه الأسس حرمة الدماء والأموال، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولم يسكت. كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، كل هذا مؤكدات لهذه الحرمة. ومع ذلك يشهدهم على البلاغ، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، وهو يرفع إصبعه عليه الصلاة والسلام. هذا يفيد التأكيد العظيم على حرمة النفس. ومن أعظم التأكيد على حرمة النفس حرمة نفسه هو، يعني هل يجوز هو أن يعتدي على نفسه؟ هل يجوز للإنسان، هل يقول إنسان أنا حر أعتدي على نفسي، أنا أملك نفسي؟ حتى نفسه لا يجوز الاعتداء عليها، حتى نفسه هو لا يجوز الاعتداء عليها، فلا يملكها. الذي يملكها من؟ الله سبحانه وتعالى. كل هذا يعطينا أهمية كبيرة لدم المسلم، لمال المسلم، لعرض المسلم، فهو معصوم الدم والمال. ولذلك كان الاعتداء، هذه المسألة تنبني على هذه المسألة التي نتحدث عنها، الاعتداء على النفس المسلمة أعظم جرم، أعظم جرم. ولم يرد في القرآن، لاحظوا هنا وهذا من عظمة التأكيد، لم يرد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى توعد بالخلود في النار لمعصية من المعاصي مثل إيش؟ سوى القتل المتعمد. القتل المتعمد، سوى القتل متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لم يرد الخلود في النار لأي معصية من المعاصي بعد الشرك، لا يخلد في النار إلا المشرك بالله عز وجل. في الذنوب والمعاصي لا يخلد، يأخذ جزاءه بعد حكم الله سبحانه وتعالى عليه، قد يعاقب في النار فترة ثم يخرج. لم يرد في القرآن أن الإنسان يخلد في النار سوى القاتل، القتل عمد، القتل عمد. فإذا هذا يدل على عظمة أمر النفس المسلمة. هذه النفس المسلمة لا يجوز الاعتداء عليها مطلقا، لا يجوز الاعتداء عليها مطلقا، وذكرنا بعد بعض النصوص في هذا الباب. طيب هنا في هذا الحديث متى يعتدى على هذه النفس؟ إذا اعتدت على النفس، ولذلك قال والنفس لا يحل إلا بإحدى ثلاث، ثيب الزاني والنفس بالنفس، والنفس بالنفس. فإذا قتلت نفس، لو فإذا قتل إنسان إنسانا آخر عمدا استحق القصاص بتشريع الله سبحانه وتعالى في قوله كتب عليكم القصاص، وجعل هذا القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. كيف في القصاص حياة وإذا اقتص من القاتل أصبح في حياة؟ هو في موت. نعم، إنه إذا أي شخص آخر رأى القصاص، يعني إنسان قتل شخص وقاموا بقتله يعني حدا، فإنه يعتبر ويرتدى عن ذلك الأمر إنه يعني راوده فيه. أحسنت، إذن هو حياة للمجتمع كله، إذن حياة للمجتمع كله، فإذا اقتص من القاتل فهو حياة للمجتمع كله. فإذا عرف القاتل أنه سيقتل ارتدع، وإذا عرف الناس أن القاتل سيقتل ارتدعوا، فأصبح حياة للمجتمع كله، للمجتمع كله. وهذا الذي اعتدى يستحق أن يقتص منه. لذلك لا يجوز الاعتداء على هذه النفس إلا بإحدى ثلاث، منها الاعتداء على النفس، منها الاعتداء على النفس عمدا، الاعتداء على النفس عمدا. أما إذا قتل خطأ أو شبه عمد فعليه الدية، فإن كان قتل خطأ فعليه الدية، وإن كان شبه عمد فعليه الدية المثقلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الزنا الذي يستحق به القتل. الزنا إذا كان الزاني ثيبا، ومعنى ثيبا محصنا يعني سبق له الزواج، سبق له الزواج سواء كان امرأة أو رجلا، وهذا وردت فيه حديث كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز رضي الله عنه عندما اعترف بالزنا وهو محصن، ورجم المرأة التي اعترفت بالزنا وهي محصنة. فإذا كان الزاني محصنا استحق القتل وقت الرجم، وقت الزنا، ولا لو سبق له الزوج ثم طلق؟ حتى ولو طلق أصبح محصن، أصبح محصنا، فما دام سبق له الزواج فهو محصن. إذن إذا زنى الزاني وهو محصن استحق القتل، والقتل هنا بصيغة الرجم، بصيغة الرجم، فيرمى بالحجارة حتى يموت، فيرمى بالحجارة حتى يموت. السبب الثالث الذي تقتل به النفس هو التارك لدينه، المرتد الذي فارق الجماعة، الذي فارق الجماعة بارتداده عن دينه، وحينئذ يستحق القتل، ولكن القتل بعد أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. يبقى لنا سؤال، من هو الذي ينفذ هذه الأحكام؟ هل أنا إذا رأيت أي شخص، لو رأيت فلان قتل فلانا هل أقتله؟ أو فلان علمت أنه زنى هل أرجمه؟ يطلع يأخذ بأمره الوالي، والوالي يعين أحد الأشخاص فينفذ. إذن الذي له الحكم بقتله هو القاضي، القاضي، والذي ينفذ الحكم ويأمر بتنفيذه الوالي، ولي الأمر أو الإمام هو الذي له الحكم بهذه القضية، فالقاضي الشرعي هو الذي يحكم بها، والذي يأمر بتنفيذ الحكم هو الوالي، هو الإمام. إذن القضايا الكبرى يربط تنفيذها بالإمام، وإلا لأصبح الأمر فوضى، وأصبح الأمر قاتل ومقتول، وأصبح الأمر اعتداءات واضطراب في أحوال الناس، وانتشر الخوف والفزع والهلع، وتتعطل مصالح الناس، ويبقى الناس في ثأر، وآخذ ومأخوذ، وسارق ومسروق، وقاتل ومقتول، وما إلى ذلك. إذن الإسلام ربط هذه الأحكام بالوالي بدليل ماذا؟ أن ماعز رضي الله عنه عندما زنى أتى لأبي بكر وقال: يا أبي بكر، إني زنيت، فماذا أفعل؟ قال: تب واستتر بستر الله. ولكن رجل تؤلمه المعصية، فهل أبو بكر رضي الله عنه وهو الرجل الثاني في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل ذهب ورجمه؟ لا، ذهب إلى عمر بعد ذلك رضي الله عنه وقال: يا عمر، إني زنيت، فما الحل؟ قال: تب واستتر بستر الله. فإذا هل عمر نفذ فيه الحكم؟ لا. بعد ذلك الرجل تؤرقه المعصية فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين، وفي الرابعة حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم. إذن الذي حكم هنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الإمام عليه الصلاة والسلام في وقته، ولي أمر المسلمين في وقته. إذن هذه الأحكام الكبرى مناطة بالإمام، من وظائف الإمام، ليس لأحد الرعية ولا لأحد الناس بأن يحكم من نفسه وينفذ الحكم بنفسه. ولو عمل الناس بهذا لسبب هذا أضرارا كثيرة. إذن الحكم مربوط بالوالي، مربوط بالإمام. إذن عرفنا الآن أن دم المسلم معصوم، ماله معصوم، عرضه معصوم، لا يجوز الاعتداء على هذه الأمور. من اعتدى على هذه الأشياء، على النفس، على المال، على العرض، الذي يحكم عليه القاضي والذي يأمر بتنفيذ الحكم هو الإمام ولي الأمر. هذه الأحكام مسألة أخرى، الإسلام جعل فيها حدود قاطعة وجعل آثارها كبيرة جدا، ولذلك شدد، هي عبارة عن أبواب، والباب ضخم، ومن كسر هذا الباب الضخم يستحق العقوبة الشديدة. لذلك نجد أن من قتل نفسا بغير نفس، النتيجة فكأنما قتل الناس جميعا، قتل الناس جميعا. هذا يدل على أن من تعامل بهذه المعاملات، اعتدى على النفس، اعتدى على العرض، اعتدى على المال، يستحق العقوبة الشديدة، يستحق العقوبة الشديدة. وكل ما زادت هذه الاعتداءات زادت العقوبة، مثل المحاربين أو المفسدين في الأرض. المفسدون في الأرض الذين ينهبون ويغتصبون ويقتلون ويسرقون، لم يحد فيهم حد واضح، بل تزيد الأحكام كلما زادت الجريمة. ولذلك الحكم هنا مطلق للإمام، والآية آية الحرابة أطلقت: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يقتلوا، أو يصلبوا، أو ينفوا من الأرض. إذا الأمر مطلق في اتخاذ أقسى العقوبات على من زادت مفسدته في الأرض. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم له حرمة كبيرة، يجب سواء في نفسه، في روحه، أو في عرضه، أو في ماله، لا يجوز الاعتداء على هذه النفس والعرض والمال، ومن اعتدى عليها استحق هذه الآثار الكبيرة. الذي يعتدي هذا، وهذه مسألة أخرى، كم هو جر من أضرار، كم هو جر من أضرار وخيمة. هذا الذي اعتدى أولا نشر الخوف بين الناس، لأن الناس تبقى تخاف، ونشر الرعب والخوف بين الناس هو بحد ذاته جريمة. الأمر الثاني، كم يتم من طفل، كم علق من أرملة لما يقتل هذا القاتل رب أسرة، كم يتم من طفل، كم خلف من أرملة، كم اعتدى على هذا المال، هو أيضا ارتد عليه وعلى من وعلى أسرته، لأنه هو سيسجن، سيحكم عليه بالقتل بالسجن بالعقوبات الأخرى، كم اعتدى على ذلك. إذن كم جرت من نفس إلى أذى بسبب هذا الاعتداء، بسبب هذا الاعتداء. كذلك الذي اعتدى على هذا العرض، كم سبب من مشكلات لهذا العرض، لهذه الأسرة، من اختلاط الأنساب، من إشاعة الفاحشة، من الاعتداء على هذه الأسر، على تماسك المجتمع إلى آخره. إذن هذه الأمور لا غرابة أن يحد الإسلام فيها الحد القاطع الشديد، وأن يترتب عليها الآثار الكبيرة. بناء على ذلك عرفنا أن الاعتداء على النفس جرم خطير، أن الاعتداء بالزنا جرم خطير ويترتب عليه آثار كثيرة، أن الاعتداء على نفس الإنسان نفسه بالارتداد عن الدين، بمفارقة الجماعة، بالشذوذ، بإحداث الخلل في المجتمع، بإحداث الفرقة، بأن هذا اعتداء على المجتمع كله، فيستحق أن يجتث هذا الذي اعتدى على المجتمع كله. هذه الجرائم المهلكة الكبيرة يجب على المسلم أن يعمل جاهدا على الابتعاد عنها، وأن يعمل بالأسباب التي تبعده عن هذه الجرائم الكبيرة. من هذه الأسباب، من أهمها، كثرة التعلق بالله عز وجل في مختلف الظروف والأحوال. لا يعني أنك كنت فقير تقتل غني، لا يعني أن لك رأيا في مسألة معينة أن تعتدي على من يخالف رأيك في هذه المسألة. فإذا التعلق بالله سبب من الأسباب التي تحجز عن الوقوع في هذه المشكلات، سواء الاعتداء على النفس أو الاعتداء بالزنا، تحجز الإنسان على ألا يعتدي على الأخريات بالزنا، كذلك يعني تحجز الإنسان عن أن يزل عن دينه ويرتد عن دينه. كذلك المحافظة على الفرائض، والمحافظة على الفرائض من أهم الأمور، لأن أحب ما يحب الله سبحانه وتعالى ما افترضه على عباده. فإذا عمل الإنسان بما يحبه الله سبحانه وتعالى أدى هذا إلى محبته هو. كذلك سؤال الله الثبات دائما وأبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا ثبت القلب على الدين حجزه بإذن الله من الوقوع في هذه الجرائم الكبرى والجنايات العظمى. من الأهم الأمور المساعدة على حجز النفس عن الوقوع في هذه الجرائم كثرة التأمل في كتاب الله عز وجل وفي ملكوت الله سبحانه وتعالى، لأن عندما تقرأ آية وعيد شديد تهتز النفس بأن فيها وعيد، يعني هذا الذي يعتدي على نفسه بينتحر، أو يعتدي على الآخرين بأن يقتلهم، بأنه مع استحقاقه القتل سيكون أيضا خالد مخلد في النار، فهذا أمر يعني رهيب، وهو يهز المشاعر فيحجز النفس. كذلك مصاحبة الأخيار الذين إذا رأوا عليه خطأ عدلوه. ومن أهم الأخيار ليست مجرد كما يتبادر للذهن الصداقات، صداقات الأقران، لا، أصاحب العلماء في مجالسهم، أصاحب طلاب العلم الكبار في مجالسهم، في دروسهم، في يعني أوقاتهم التي يفتحونها للجلوس، للسؤال، للاستفسار، الحضور، الندوات، المحاضرات التي تساعد على الإنسان على أن يحجز عن هذه المعاصي والجرائم الكبرى. هذه من أهم الأسباب التي تحجز المسلم عن الوقوع في هذه المهلكات أو الموبقات أو الجرائم الكبرى. يبقى لنا النقطة الأخيرة في هذا الحديث، كما يعمل بالأسباب التي تحجزه عن هذه الجرائم يبتعد عن الأسباب أو العوامل التي تقربه للجريمة ومن ذلك التهاون بالمعاصي الصغيرة، فالصغيرة مع الصغيرة تبقى كبيرة وهذه عندما يتساهل فيها الإنسان مع الاستمرار يألفها، وإذا ألفها استمرأها، وإذا استمرأها أصبحت أمرا عاديا لديه، فتجر كل واحدة إلى أخرى ولذلك يجب الإنسان لا ينظر إلى أنها معصية صغيرة، وإنما ينظر إلى أنه عصى من؟ عصى الله سبحانه وتعالى. والله وإذا نظر الإنسان بهذه العين حينئذ انحجز عن المعصية. الأمر الثاني ألا يغتر الإنسان بنفسه، دائما أنا رأيي السليم، دائما لا أريكم إلا ما أرى، فإذا يرجع إلى إلى من هو أكبر منه في أمور الحياة، يرجع إلى أبيه، يرجع إلى أخيه الأكبر، يرجع إلى معلمه في المدرسة، يرجع البنت إلى معلمتها الموثوقة، والطالب إلى معلمه الموثوق، يرجع الشباب إلى علمائهم الموثوقين الذين أفنوا أعمارهم وجهدهم وأوقاتهم في طلب العلم، لا يستقي معلوماته وأحواله من مصدر مجهول، مثلا من المصادر المجهولة، والله أنا وجدت الفتوى الفلانية بالأنترنت، طب من المفتي؟ ما دليله؟ أنت لست في مجتمع خال ليس فيه علماء، ليس فيه طلبة علم، ليس فيه من يدلك ويرشدك. أيضا لا الإنسان يثق بنفسه في كل شيء، بحيث يصل معه الشيطان إلى مستوى لا أريكم إلا ما أرى، وما أضل فرعون إلا هذه النظرية، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا، أنا عندي كما كان عند الصحابة، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون رجعوا إلى الصحابة، وأتباع التابعين رجعوا إلى التابعين، وتلقى الآخر من الأول، وتتلمذ اللاحق بالسابق. إذن ما بالي أبحث عن الأدنى، والأدنى حينئذ سيدلني على الوسط الذي يوقعني في المشكلات. وما وقعت المشكلات في الأمة منذ عهد ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر، ما وقع الناس في المشكلات إلا عندما يتركون التلقي من المصدر الأساس. ولذلك الخوارج لما تلقوا مصادرهم من مصادر مجهولة، ما هو مصدرهم؟ فلما يأتي ابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما يأتي الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا يعتبرون هذا، ويعتبرون أحلامهم وسفهاهم هم المصادر، حينئذ ظلوا وعضلوا، وهكذا على مدار التاريخ إلى يومنا الحاضر. لذلك يبتعد المسلم عن المصادر المجهولة، ويرتبط بمن يدل على الخير، أبوه، أمه، علماؤه، معلموه، وهكذا. أيضا يبتعد عن الوسط الاجتماعي الذي يوقعه في الوحل، في وحل الوحل الجريمة، جريمة أخلاقية أو جريمة مخدرات أو كبائر ذنوب أو نحو ذلك، فما يقع الزاني بالزنا إلا وله مقدمات، لو لا يعتدي على العرض إلا له مقدمات، إما شاهد فيلم أو سمع وأرخى سمعه للقصص الخليعة وبصره لمشاهدة المثيرات حتى وقع فيما وقع فيه من الزنا. أيضا الغفلة عن كتاب الله عز وجل وعن الفرائض وعن المستحبات والنوافل تهون في النفس وقوع في الجريمة. لذلك يجب على المسلم أن لا يغفل عن كتاب الله عز وجل، وكل حزب يومي من النوافل، وهكذا. أخيرا البعد عن أهل السوء والمعاصي، إن غلوا وإن انحرافا وتقصيرا، والغلو لا يقل عن الانحراف في المشكلات الأخرى، والانحراف لا يقل عن الغلو. بهذا نكون أتينا على أهم مسائل هذا الحديث. لعلي الشيخ جزاكم الله خير، معنا مداخلة الأخ خالد من السعودية. يعني أقسم علينا أن نعرضها، وهي في الواقع تحمل مأساة حاصلة حاليا في منطقة القصيم في السعودية. يقول خالد من الرست: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، تعلمون الأحداث الجارية بالرست الآن، نرجو منك إلقاء كلمة توجيهية للشباب حتى لا يسلكوا هذه المسالك. ويقول: أنا لي يومين لم أتابع الدروس بسبب الأحداث حتى أن تحصيلي العلمي تأثر، نسألكم بالله أن تعرضوا هذا السؤال حتى تنفعونا بكلمة. يقولها الشيخ: لا شك أن من المحزن الحزن العميق والشديد والذي يحز في النفس أن يقع مثل هؤلاء الشباب في مثل هذه الموبقات الكبيرة والذي تجري أحداثها في الرس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ولاة الأمر على القضاء على مثل هذه المشكلات. ولذا أنصح الشباب بعدة نصائح بهذه المناسبة، وحديثنا له دور وفي هذا الباب أو له نوع صلة. أولا، أن يلتزم الشباب بعلمائهم الربانيين المعتبرين، والأمة فيها علماء ولله الحمد، ونحن في هذه البلاد على الأخص يوجد العلماء الكبار المعروفين بأسمائهم، وهم موجودون ولهم دروسهم ولهم حلقاتهم، ويفرحون بمن يستشيرهم في أحوالهم. وما ارتبطت الأمة بعلمائها الارتباط الحقيقي إلا وابتعدت عن المشكلات ووصلت إلى ساحل النجاة بإذن الله عز وجل. هذه النصيحة الأولى. لا نتلقى مثل ما أشرت في الكلام من مصادر مجهولة، والله أنا وجدت نشرة قيل فيها كذا، أو وجدت خبر وأصدقه، أو عندي مشكلة أنا لم أجد لها حل إلا عن طريق هذا الانترنت مثلا أو غيره، وأفتى فيها أبو فلان من الناس. سبحان الله، أبحث عن أبو فلان، عن أبي فلان أو زيد من الناس، وأنا لدي قد يكون جاري وقد يكون في مدينتي وفي قبيلتي أو في محلي، في كل بلد قاضي، في كل بلد عالم، في كل بلد معلمون ولله الحمد. على سبيل المثال في الرس يوجد علماء في الرس، يوجد دعاة، يوجد معلمون، يوجد أساتذة جامعات وأخيار، فلما العدول عن مثل هؤلاء إلى أن نبحث عن مصادر مجهولة؟ عندي شبهة، عندي مشكلة، لماذا لا أسارع إلى السؤال عنها؟ لماذا أبحث عن المصدر المجهول؟ أنا أؤكد على هذا تأكيد كبير، ونشكر الأخ خالد على يعني هذه المداخلة وهذا التنبيه. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، أن نبدأ التعلم. هل يقود الأمة مجهولون من الناس؟ وهل نرضى بأن يقودنا زيد من الناس مثلا في أفغانستان ولا في أي مكان من الأمكنة يطلق صيحة ويقود الأمة؟ الأمة لها بيعة، لها علماء، لها أهل حل وعقد. الأمر ليس سهلا، الأمر ليس والله من كل من نعق، يعني لو نعق واحد في الشمال في الجنوب سنتبع من؟ واحد في أفريقيا، واحد في آسيا، نتبع من؟ إذن هذه أمور يفقطها وينظمها كما سماهم أهل العلم أهل الحل والعقد، والأمة مربوطة بأعناقها بأهل الحل والعقد. فلذلك إذن أنا أنصح الشباب بأن يتعلموا شيئا فشيئا، وأن يبذلوا ويكرسوا جهدهم في العلم النافع. الأمر الثالث، أن يبحث الشباب عما ينمي أنفسهم ومجتمعهم. لماذا يبحثون؟ لنفترض أن تركت الدولة لهؤلاء الشباب العبث والقتل والقتال والعبث بأفكار الأمة، النتيجة ماذا؟ النتيجة إلى الفوضى. هل طريق الإصلاح هذا هو؟ هل طريق الدعوة هذا هو؟ هل طريق الجهاد هذا هو؟ إلى أن نأتي لدماء معصومة، لأموال، لممتلكات، وننشر الخوف والرعب بين الناس، هل هذا هو الطريق الصحيح؟ سبحان الله، إن لم يحكم الناس بالشرع ألا يحكمون بالعقل؟ ألا يحكمون بالمصالح الكبرى؟ ألا يحكمون بأعظم المصالح وأقل المفاسد؟ يعني لو ترك الأمر لهؤلاء فيجر إلى القتل والتدمير ونشر الخوف والرعب بين الناس وعدم البناء والتنمية للمجتمع، ومن ثم أيضا الخطورة في الدين، قضية التكفير والتفسيق والتبديع للناس، هذا كافر وهذا فاسق لأنه خالفه في وجهة نظره أو خالفه في يعني في مسألة من المسائل، هذا كافر، وأطلاق لفظ الكفر سهل. هذا أمر يعني أمر غريب جدا. لذلك أنا أنصح الشباب بأن يتعلموا وأن لا يستسلموا لمجرد العواطف بالمصطلحات الإسلامية. الجهاد له أحكامه، القتل والاعتداء على النفس لا أحكامها، يرجع إلى أهل العلم ليفصلوا هذه الأحكام ويروا الخير الكثير. طيب معنا المتصل أم عمر من الطائف، نأسف للتأخر عليكم. أم عمر من الطائف تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، قدم يعني أنا أحب لأخي أو لأختي ما أحب لنفسي، وهو أمر مثلا جليل وعظيم، ولكن هو لا يحبه لنفسه، مثل طلب العلم أو غيره. هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني فضلا، ما الضابط في هذا؟ يعني هل هو مجرد حب الشخص وهواه، يعني أن يحب ما يحب لنفسه، أم هو الشرع؟ فقد يكره أخي مثلا لنفسه ما يحب لنفسه. هذا السؤال. السؤال التالي، معلوم أن غير المسلم يحل دمهما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فهل كل مستأمن هو عبارة عن معاهد؟ جزاك الله خير. طيب. شكرا يا أم عمر، بارك الله فيكم. نأخذ المتصلة أم شروق من السعودية أيضا. أم شروق مرحبا بكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي 7 أسئلة. طيب تعطونا معنا نأخذ أقل الوتر وأقل الكمال، ممكن أخذ سؤال أو 3 أسئلة بالكثير. معنا متصلين والقضية واسعة جدا أمامنا. نعم نشوف الأسئلة لعلها. طيب ما الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم؟ طيب يا شيخ، نرى في مجتمعنا بحمد الله صورا على التواد والتراحم بين أفراده، بس رح ذكر بعضا منها. وشي؟ من صور التراحم في مجتمع. التواد والتراحم بين أفراده. طيب. فلو سمحت ذكر بعضا منها. نعم. وسؤالي بعد، هل يستر المجاهر بالمعصية؟ يعني لما يشوف معصية ونفس اللي فعل المعصية يتجاء، يعني يتمادى في هذا الشيء وهو ساتر عليه، فهل عليه شيء؟ يعني لو سمحت توضيح ذلك. نعم. وما الذي يؤدي إلى تفرق المسلمين؟ نعم. السؤال نعم. اللي بعده يا شيخ، يقول لا تدخل الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تأمنوا، ولا تأمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هل هذا الحديث داخل في، ممكن نقول داخل في لا يؤمن أحدكم، وماذا ينبغي أن نفعله لنشر المحبة بيننا؟ أحسن. السؤال اللي بعده، ما الذي يجب أن يكون عليه الحب والبغض؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ما سبب انتشار الأمراض التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين المسلمين؟ نعم. وشكرا وجزاكم الله ألف خير. طيب طيب، لعل هذا الاسئله اتيتم على كمالها. شكرا يا ام شروق، شكرا لكم. ناخذ المتصل مع عبد الله من السعوديه ايضا، تفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه ان اشكر الشيخ صالح الصغير على ما يقدم، وخاصه حلقه الامس حياه السعداء، قد كانت حلقه يعني مؤثره جدا، بارك الله فيه وفي جهوده. امين يا رب. اما بالنسبه لاسئله اليوم، بالنسبه للحديث الاول، بالنسبة لي فهمنا أن المؤمن من الإيمان يحب الإنسان ما يحب لأخيه ما يحب نفسه. ماذا لو فضلت غيري على نفسي في أمور الدنيا وأمور مثلا الآخرة؟ فأبدأ بالدعاء لأخي المسلم مثلا قبلي، أو لدي أموال قليلة فأتصدق عن والدي مثلا دون نفسي، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للحديث الثاني، قتل النفس طبعا لا تكون إلا كما ذكر في الحديث السيد الزاني والنفس الثاني كدينة، وهذا ينطبق على قتل الإنسان لنفسه. ماذا عن العمليات التي تسمى عمليات استشهادية؟ وما هو واجب العلماء يعني الجهات الإعلامية التي فعلا تطلق هذه التسميات مع أنها تعلم أنها تسميات غير صحيحة؟ فما هو الواجب تجاه ذلك؟ ملاحظة أيضا، بعض الناس أو مش الشباب الآن يأخذون الأحاديث بظواهرها، فمن يقرأ الحديث الأخير لا يتضح من ظاهره أنه هذا على الحاكم الذي يصدر والقاضي هو الذي ينفذ. فهل من كلمة للشباب الذين هم في بداية طلب علم يأخذون الأحاديث على ظاهرة، بالتالي يضيعون الأمة وتستحدث مثل ما يحدث ما يحدث الآن؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للملاحظة أخيرة، نحن نرسل أحيانا أسئلة عبر الإنترنت، وربما لضيق الوقت لا نجد إجابة، فما السبيل لمعرفة إجابات بعض الأسئلة؟ وأحيانا أثناء مراجعة الدروس تستجد علينا أسئلة مهمة، كيف نصل إلى إجاباتها؟ والكتاب أيضا لم نجده، كتاب الشيخ، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي كتاب تعني؟ الأربعين ليس في موقع؟ طيب نأخذ الأخ عبد الله من الكويت، ما زال معنا يا شيخ. نعم أخ عبد الله من الكويت تفضل يا أخي. ألو. نعم مرحبا بك معنا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا بك الله. تفضل. لو سمحت أكلم الشيخ. نعم تفضل. شيخ فيه سؤال، ما معنى كلمة لا يؤمن أحدكم؟ هذا السؤال الأول. وفيه لو سمحت استفسار عن اليمس، تنبيه اليمس. في أي نعم تنبيه الأكاديمية ولا؟ إيه اليمس أول الحلقة. أي بخصوص حلقات الأربعاء غدا. إيه لو سمحت إنكم تعيدون الاستفسار. طيب سننبه عنها بإذن الله بعد قليل. جزاك الله خير. شكرا لك يا أخ عبد الله. معنا أم سعود من السعودية أيضا. أم سعود من السعودية مرحبا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم الشيخ يسمعكم. بالنسبة للحسد. نعم ما به؟ إذا كنت يا شيخ لا أريده وأطرده من نفسي وأتاني ودعيت للشخص المحسود، ها كن يعني برأت منه، وكيف يعني أتخلص منه؟ طيب تسمعوني إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر يا مسعود؟ شكرا لكم. الأسئلة كثيرة يا شيخ، وأيضا أمامي في الموقع يعني ما شاء الله. طيب من السعودية نختم به أم مهند، نختم بها أم مهند تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بالنسبة لقضية سلامة الصدر والقصة التي في الأثر المأثور، بالنسبة للأشخاص الآن عندما يخرج المؤمن للنوم وهو لا يحمل في نفسه كره أو حقد لأخوته المؤمنين، وفي ذلك أيضا يسامح من تعدى عليه ويحلله، ولكن فيما بعد يعني بالنسبة لذاكرة المؤمن قد لا ينسى تلك الحوادث وتعرض عليه على ذهنه من فترة إلى فترة، أو حتى قد يتحدث بها مع العلم أنه ما زال لا يحمل البغض والكره، هل هذا ينافي لسلامة الصدر؟ جزاكم الله خير. طيب شكرا لك يا أم مهند، ويبدو أن هذا كان آخر سؤال من السعودية وليس الأخير من دولة البحرين. فمعنا عيسى، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ يسمعك. كيف حالك شيخ؟ حياك الله وبياك. أخي عيسى بس تخفض صوت الجهاز لديك وتسمعنا من سماعة الهاتف. يا عم الله يا شيخ أننا نحبك في الله. أحبك الله والحاضرين والسامعين. شيخ أنا عندي سؤال خارج الموضوع. طيب تفضل يا أخي. نعم تفضل. عندي أختي تمنعني من علم وصدني دائما. ايش تمنعك من ايش؟ من ايش يا اخي؟ اقول اختي انا دائما اتابع البرامج هذه، ايه تجي تمنعني من المتابعة في الانترنت ولا في الشاشة؟ متابعة العلم. طيب نبي التفسير وتوجيه نصيحة. طيب ان شاء الله تسمع هذا ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقول هذا إن أحد السؤالات يا شيخ تقول إن أختي تمنعني من الإنترنت لأنه على حسابها الخاص. طيب نختم باب الأسئلة من الخارج بكثرة الأسئلة في الواقع. نبدأ يا شيخ بسؤال أم عمر من الطائف، أحبه هو لكن لا يعرف مصلحة ما أقدم له من نصح، وما هو الضابط في الشيء الذي أحبه لأخي، وتسأل كذلك عن المعاهد والمؤتمن. أولا أنا أشكر الإخوة والأخوات وخصوصا الذين يعني أبدأوا اقتراحات من خلال الحلقات الماضية، والاقتراحات الحقيقة اللي تأتي في الموقع أو تأتي على رسائل الجوال كثيرة، ونحاول قدر المستطاع المشي في الوسط بحيث نستطيع أن ننهي المقرر وفي الوقت نفسه نأتي على كثير من المسائل، لأن هناك اقتراحات أتت بطلب التطويل واقتراحات بطلب الاختصار واقتراحات ب التخصيص أوقات طويلة للأسئلة، ولكن يعني نحاول دائما الوسط وإرضاء الرغبات كلها. وفي شيخ اقتراح الأخت مع عبد الله بالإجابة على أسئلة الإنترنت ولو بعد الحلقة، هذا اقتراح إن شاء الله. إن شاء الله هذا الاقتراح من خلال الأسئلة نحاول نجيب عليها ولو في الإنترنت في أوقات أخرى إن شاء الله. الأسئلة أم عمر، أنا أحب لنفسي طلب العلم وأحبه للآخرين، وهو أيضا يتوافق مع أسئلة لأم شروق وأم عبد الله أيضا مع اختلاف الصيغة، وهي محبة الخير للآخرين ولو لم أطبقه على نفسي. أن أحب الخير للآخرين هذا يجب أن لا يحده حد، أن لا يحده حد، ولكن أيضا ننتبه لمسألة دقيقة وهي العمل بهذا الحب. فمثلا في إحدى الأسئلة أفضل على غيري في سؤال أم عبد الله، وحتى في أمور الدين لا، في أمور الدين مثلا لا أؤثر على غيري أحد، مثلا على نفسي لا أؤثر غيري على نفسي أحدا مهما كان في أمور الدين. فمثلا الصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وجدوا أن يستهموا علي لاستهموا عليه، ففي أمر الدين لا أؤثر غيري. أما في أمور الدنيا المال الحب الخير حب الطاعة للآخرين المحبة قلناها، هذه أحب له أن يصل إلى الفردوس الأعلى، وأحبه لكل مسلم بأن يصل إلى الفردوس الأعلى. لكن العمل مثلا أنا أترك العمل وغيري يعمل لا. أما في أمور الدنيا نعم لك أن من المزايا أن تؤثره على نفسك، وكما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في أمور الدنيا، في أمور الدنيا. إذن ثلاث نقاط: النقطة الأولى المحبة، أن أحب أن يصل إلى أعلى الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة، هذا يجب أن أطلقه لكل مسلم. الدرجة الثانية العمل، العمل بأن أوثر غيري في أمور ديني لا، يجب أن أعمل أنا وأنا أولى من غيري، ولذلك جاء في الحديث رب اغفر لي والدي، أقدم نفسي في أمر الدين. أم هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة العمل الدنيوي لا، أوثر على نفسي ولو كان بخصاصة، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما مدح الله جل وعلا الأنصار بهذا. ما الضابط؟ هل هو الهوى أو الشرع؟ لا شك أن الضابط الشرع. لذلك الطفل لو تركته، لو تركته أمه لوقع في النار، ولو حجز عنها لبكى. إذن الضابط هنا ليس الهوى، ليس الرغبة، الضابط الشرع، ما فيه مصلحة شرعية هو الذي أقدمه. فلا يكون الهوى والرغبات الشخصية. إنسان مثلا يحب أن أتركه يمشي إلى المعصية، مثلا إنسان رأى إنسانا سيتجه إلى أن يقتل آخر، ويعرف أنه لو علم عنه فلان لحجزه، فأنا إذا علمت عنه أتركه؟ لا، ما أتركه، وإن لم أردعه أو أستطع ردعه أبلغ عنه. فإذا المسألة ليست في الهوى والرغبات الشخصية في أمر المحبة، إنما أمر الشرع، يعني قياس المصلحة ما أحبها للآخرين هو الشرع. غير المسلم، غير المسلم نوعان، إما مسلم حربي أو غير حربي. فالحربي هذا ميدانه المعركة ولا نتحدث عنه، أما غير الحربي فهو المسلم الذمي أو المعاهد أو المستأمن. المعاهد الذي بيني وبينه عهد، وهو في أي مكان كان، في أي مكان كان. المستأمن هو الذي أمنته، يعني أمن مثلا لو دخل عندنا غير مسلم فأمنه ولي الأمر، أو جاء حتى بعقد شخصي بينه وبين شركة أو مؤسسة أو فرد من الناس، هذا يبقى مستأمن، يعني مؤمن على أهله، على نفسه، على من معه من أهله، على ماله، فحمايته وأمنه كما على المسلم، كما على المسلم في الدار المسلمة، في الدار المسلمة. من هنا الذمي هو المحارب الذي يدفع الجزية وكان بذلك. إذن المستأمن المعاهد الذمي لا يجوز الاعتداء عليه، وجاء فيه النص الصريح: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. ولذلك على المسلم حمايته وعلى الدولة المسلمة حمايته، ومن هنا لا يجوز الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال. أسئلتهم شروق الكثيرة نحاول نجيب عليها، وبعضها الحقيقة أسئلة في غاية الأهمية، أركز على ما كان مهما كثيرا. ما الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين المسلم وغير المسلم؟ العلاقة بين المسلم وغير المسلم من جهة التعامل يجب أن يكون التعامل بالحسنى. الله سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنى في الدعوة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض جيرانه من اليهود، وكان يعاملهم بالهدية والعطية، وكان يزور مريضهم. فالتعامل جهة التعامل في ينبغي أن تكون العلاقة بالإحسان، أن تكون العلاقة بالإحسان. صور التراحم بين الأفراد كثيرة: الهدية، العطية، يعني الزيارة، التمني الخير له. قضية الستر في المعصية: نعم، إذا رأيت إنسانا عمل معصية علي أن أستر عليه، أنا الفرد علي أن أستر عليه وأن أدعوه للستر، كما قال أبو بكر لماعز رضي الله عنه كما في رواية الموطأ: تب إلى الله واستتر بستر الله. إذن الأصل في النظر إلى المعصية الستر، ولا أفضحه، ولا يجوز لي أن أتحدث عنه في المجالس أو في المجمعات، أو قد لا أذكر اسمه لكن أذكر أوصافه. فالأصل الستر، الستر مبدأ كبير يجب أن أتعامل به. لكن هذا الستر بالنسبة لي أنا الفرد العادي، أما المسؤول إما ولي الأمر أو من خوله ولي الأمر بصلاحية معينة، فهذا يتخذ الإجراء الذي عنده. ويجب أن نفرق بين من له صلاحية من ولي الأمر وبين الفرد العادي. الفرد العادي عليه الستر، أما من له صلاحية من ولي الأمر عليه أن يقوم بالأمانة من خلال هذه الصلاحية التي خولها له ولي الأمر. يعني مثلا ضابط مخدرات لا يتستر على متعاطي مخدرات، ضابط أخلاق أو أمر بمعروف ونهي عن المنكر لا يتستر على من اختلى بامرأة وهكذا، فيتعامل معه بالإجراء الذي خوله ولي الأمر. طيب هنا شيخ، إلا عفوا إذا كان الأمر ظاهرة من الظواهر فعلي أنا الفرد أن أبلغ جهة الاختصاص. نقول الشيخ، مسألة الستر ومسألة الحدود فيها ثلاث مداخلات متعلقة بهذه بما ذكرتم. نعم. أوردها لكم يا شيخ. نعم، فضل. من المغرب عبد الله مرابط يتحدث عن أن هناك مفكرين مسلمين في الغرب يوجهون إلى الأمة الإسلامية في هذا الزمان نداء إلى بتعطيل حدود الزنا والسرقة تأسيا بعمر بن الخطاب في عام الرمادة. سعيد الأسمر يسأل يقول: من تاب توبة النصوح حتى ولو قتل هل تكفي توبته؟ سؤال آخر يقول: من زنى مثلا وتاب بعد ذلك وفي دولة لا تقيم الحدود ماذا يفعل؟ بالنسبة للحدود للزاني هذا راجع لولي الأمر أن يقيمه بعد الأحكام ومنادات اللي خارج البلاد للبلاد، ربما لهم وجهة، فهذه لأهل الحل والعقد دراستها. أما من زنى وتاب فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه، وعلي أن يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل ولا يفضح نفسه. أما إذا قتل وتاب فالقتل حق شخصي، حق شخصي القصاص، إن طالب وأولياء المقتول بدم القاتل فولي الأمر ينفذ هذه المطالبة، ولها أحكام دقيقة في مسألة العفو وعدم العفو ومتى ينتقل إلى الدية، محلها التفصيل في كتب الفقه. نأتي إلى إذن مبدأ الستر هو الأصل إلا من صاحب الصلاحية، فصاحب الصلاحية الذي خوله ولي الأمر ينفذ تعليماته، أو كانت هذه المعصية ظاهرة من الظواهر، مثلا انتشرت المخدرات في بلد، انتشر القتل في بلد، انتشر نشر الخوف، فعلي أن أبلغ أنا يا الفرد وصاحب الصلاحية بذلك. مثلا أبلغ المخدرات بمن رأيته يهرب أو يروج مخدرات، أبلغ السلطة المعنية إذا رأيت إنسانا اشتهر بالقتل أو الاعتداء على الأعراض أو الاعتداء على الناس، فعلي أن أبلغ وأنا أتعاون بذلك. إذن مبدأ الستر محاط أيضا باستثناءات أو بتعليمات. ما الذي يؤدي إلى تفرق المسلمين؟ من أول ما يؤدي إلى تفرق المسلمين الشحناء والبغضاء والبعد عن الدين والأخلاق. هل إفشاء السلام من عوامل نشر المحبة لا شك أن إفشاء السلام والهدية والعطية، وهذا ذكرنا الظن وما سبب انتشار هذه الأمراض التحسس والتجسس هو ضعف الدين بلا شك، ضعف الدين بلا شك في النفوس وتقليد الآخرين والركون إلى الدنيا وحب الدنيا. أسئلة أم عبدالله تقول فضل غير هذا بحثنا عن ما الواجب على العلماء في ما يعني ما ينتشر من ظواهر ومشكلات. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على أهل العلم بأن يبينوا ما بين الناس وبين دينهم. قضية العمليات اللي تسمى استشهادية أو تسمى انتحارية أو غيرها، هذا أنا أرجئه أو يعني أحيله إلى أهل علم، إلى أهل العلم في كل بلد، في العراق، في فلسطين، في أي مكان من الأمكنة، أهل العراق يسألون أهل العلماء أهل العراق، فلسطين يسألون علماء فلسطين، والعلماء في كل بلد هم أدرى بشؤونهم، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما في بلادنا فهي ليست عمليات استشهادية بل عمليات انتحارية يأثم صاحبها وإثما عظيما، لأن مجتمعنا قائم على أخذ بيعة ويوجد علماء وأهل حل وعقد، والأمر هذا يجب أن يكون صريحا واضحا بينا، فليست عمليات استشهادية وصاحبها آثم ومعتدي ويستحق العقوبة أو الجزاء من ولي الأمر والحكم عليه. الحديث بظاهره لا يدل على كما تقول أم عبد الله، لا يدل بظاهره على أن الأمر مناط بولي الأمر. لا شك أن النصوص يعضد بعضها بعضا، وتنبيه للشباب كما أرادت أن النص الشرعي بذاته يجب ألا يؤخذ بذاته، وطريقة التعامل مع النصوص النبوية يجب أن نتنبه لها. من أهم هذا التعامل جمع النصوص في القضية الواحدة، جمع النصوص في القضية الواحدة، وإلا لو أخذنا آية مستقلة دون الآية الأخرى فويل للمصلين، معنى ذلك نترك الصلاة. والأحاديث أيضا لو أخذنا بعضها دون بعض دون استثناء الوارد في حديث آخر، معنى ذلك أننا يعني سنعمل بشيء ونترك أشياء. لذلك من أهم مباحث التعامل مع النصوص النبوية قضية التعارض والتضاد بين الأحاديث، إما أن يجمع بينها إما أن يرجح بينها، مبحث طويل عند علماء الأصول وعلماء المصطلح والتطبيق العملي بين الأحاديث في ذلك كثير. فأنا أنصح الشباب أن لا يأخذوا الأحكام على ظاهرها ويرجعوا إلى علمائهم في هذا وإلى المراجع الأصيلة التي تبين هذا. ما معنى لا يؤمن أحدكم؟ سؤال الأخ عبد الله، هذا واضح من الحديث كما قلنا، لا يؤمن الإيمان الكامل. في قرينة لهذا الشيخ يسألون عن هذا، يقول هل النفي، سؤال من ليبيا، هل النفي يعني أيضا نفي كامل الإيمان؟ لماذا اصطرف مثلا إلى نفي الكمال؟ لأن هذا سائر على قاعدة عامة، والقاعدة العامة أن المعصية لا تخرج من الإيمان، المعصية لا تخرج من الإيمان، وإلا لأدى بنا هذا المذهب من يكفر بالكبيرة وبالمعصية ومن ثم يخلده في النار. ولذلك النصوص الواردة في المعاصي يعني تنفي كمال الإيمان ولا تنفي أصل الإيمان، وإلا لكان كل صاحب معصية خالد مخلد في النار، ومن المعلوم أنه لا يخلد في النار إلا المشرك بالله عز وجل. قضية أسئلة أم سعود للحسد والوقاية منه، كما ذكرنا أثناء الكلام أن الحسد هو مدافع من الشيطان للإنسان وباب من أبواب الشيطان، على المسلم أن يحاول أن يتخلص منه، فإذا وجد في نفسه شيء مثل ما قالت أم سعود أدعي لمن حسدته أو وجدت في نفسي عليه بأن أدعو له حتى أجد أنني كافأته بما حسدته. قضية سلامة الصدر عند سؤال أم مهند، من عندما يخلد الإنسان يدعو للمسلمين والمسلمات، وهذا إن شاء الله كافي لسلامة الصدر، ومن دعا للمسلمين والمسلمات وتحلل بينهم وبينهم وعفى عنهم فهذا بإذن الله يحل ما في صدره. سؤال آخر، عيسى من البحرين يقول أختي تمنعني من متابعة العلم ويأتي بعضهم كذلك للسؤال، أنا أنصح الآباء والأمهات والإخوة والأخوات بأن يفتحوا باب العلم الشرعي والتعليم الشرعي على مصاريعه، لأنه العاصم بإذن الله عز وجل من المزالق والمعاصي والمهلكات والموبقات، وما أمة سلكت سبيل العلم إلا بإذن الله قد يعصمها من الوقوع في المشكلات في الدنيا والآخرة. ننصح هذا الأخ أن يجعل أن هذا الأخت أن تجعل أخاها يتابع للعلم من عن طريق قناة المجد أو غيرها من سبل العلم الأخرى في المسجد في المدرسة، العلم الذي يكون من مصادره الأساس. ولذلك ننصح الآباء الأمهات الإخوة والأخوات أن يسروا سبيل العلم، لأنه العاصم من القواصم بإذن الله تعالى. نعم. طيب لعلكم شيخ بهذا الإيراد أتيتم على خاتمة هذه الحلقة، والتي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتكم. باسم كل المتابعين نشكركم يا شيخ فالح على هذا الإيراد الطيب والبسط الجميل، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي بحضراتكم في حلقة يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، وهي الحلقة التاسعة لمواصلة الشروحات. أيها الأحبة، استجابة لطلب أخونا عبد الله من الكويت، نعيد التنبيه على ما سيحصل في ظرف حلقات الأربعاء غدا فقط لهذا الأسبوع، وهو أن الشيخ سعد الحميد لظرف طارئ سيلقي حلقته من مشيئة الله الساعة الرابعة والنصف عصرا بدلا من الساعة الثامنة والنصف، على أن يتأخر درس فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي من القاهرة في تفسير من كثير ليحل محل درس الشيخ سعد في فترة ما بعد صلاة العشاء بتوقيت الرياض. إلى ذلك الحين أستودعكم الله على أمل لقاء بكم في حلقات قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.